عرش الرحمن، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. طيب، العرش ده في اللغة العربية، بالنسبة للعرش، كلمة العرش في اللغة العربية معناها السرير الذي يكون للملك، السرير الذي يكون للملك، كما قال الله عز وجل عن بلقيس قال ولها عرش عظيم. تمام، ده بالنسبة للغة العربية. أما عرش الرحمن، طبعا الله عز وجل أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين لكي نستطيع أن نفهم المقصود من هذه الأشياء، لكن الكيفية الحقيقية لا نستطيع أن ندركها أبدا، فإن اعتقاد أهل السنة الجماعة في هذه الأشياء كاعتقادهم في الأسماء والصفات. إحنا قررنا قبل كده في الأسماء والصفات أنه أننا بنعتقد أو بنثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، صح؟ فهو كذلك في مثل هذه الأشياء، العرش والأشياء دي بنثبت لها، بنثبت أصل الأشياء دي، نعتقد أن موجود العرش وموجود الكرسي، أما الكيفية فهي دي اللي بنأكلها إلى الله، لأننا لا نستطيع أن ندركها أو أن نحيط بها. روى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أذن لي أن أحدث عن ملك. حديث ده بيدلل على عظمة العرش. شوف الملائكة اللي هي تحمل عرش الرحمن، بس هم الصفة بتاعتهم قد ايه، صفة عظيمة هائلة جدا، يعني كما جاء في الحديث اللي هو بتاع سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك. ملك بفتح اللام، احنا قلنا بكسر اللام اللي هو ملك من ملوك الدنيا، أما ملك من ملائكة الله. أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل ومن حملة العرش، إنما بين أذنيه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. مسيرة 700 عام. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سمائين مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام، وبين الكرسي إلى الماء 500 عام، والعرش على الماء، والله تعالى فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. ده بالنسبة لعرش الرحمن. وأما عن الكرسي فجاء في آية واحدة من كتاب الله عز وجل، هي الآية أعظم آية في كتاب الله، هي آية الكرسي. قال الله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. العرش ده اختلف بالنسبة للكرسي، عفوا، اختلف أهل العلم فيه على ثلاثة أقوال. البعض قال أن المقصود بالكرسي هو العلم، ده أخوانا ثلاث أقوال داخل أقوال أهل السنة، مش فيهم قول منحرف من أقوال أهل البدعة، لا، بعض أهل السنة قال أن الكرسي المقصود به العلم، وسع علمه السماوات والأرض، بس ده قول ضعيف، وإن كان قال به بعض أهل السنة إلا أنه قول ضعيف. وبعض أهل العلم قال الكرسي هو العرش، يعني قال إن هما الاثنين حاجة إيه، حاجة واحدة، ونقل ذلك عن ابن عباس ولكن بسند ضعيف. القول الثالث وهو الصحيح وهو الثابت عن ابن عباس أن الكرسي هو موضع القدم، هو موضع قدم الرحمن. فعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض أنه قال الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله، إلا الله تعالى، لا يقدر قدره إلا الله تعالى. يبقى الصواب من أقوال أهل العلم أن الكرسي هو موضع القدم. ثم قال الطحاوي وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. بعدما تكلم عن الكرسي والعرش فكأن أراد أن يعالج بعض الفهم الخاطئ الذي يتبادر بعض الأذهان. ممكن وانت بتسمع العرش والكرسي يتبادر إليك أن الله عز وجل يحتاج إلى العرش كاحتياج البشر إلى الشيء الذين يجلسون عليه أو يتكئون عليه أو غير ذلك. فهذا فهم خاطئ اللي يتبادر إلى الذهن. فالله عز وجل لا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته، بل هو الذي يملك مخلوقاته جميعا أن تقع، كما قال ويمسك السماء أن تقع على الأرض. فقال وهو مستغن عن العرش وما دونه. العرش اللي هو من أعظم مخلوقات الله عز وجل، فما دون العرش كل ده الله عز وجل في غنى عنه، لا يحتاج إلى شيء من هذه الأشياء، وإلا فهي مخلوقات من مخلوقات الله. فلو كان محتاج إليها فكيف به قبل أن يخلقها؟ تمام، قبل أن يخلق هذه الأشياء. ولذلك قال وهو مستغن عن العرش وما دونه. ثم قال محيط بكل شيء وفوقه، يعني هو محيط بكل شيء وفوق كل شيء. وذلك كما جاء في عدة آيات من كتاب ربنا، قال والله من ورائهم محيط، وقال تعالى ألا إنه بكل شيء محيط، وقال ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. فالله يحيط بهذه الأشياء جميعا علما، علمه أحاط بكل هذه الأشياء. أما العباد لا يحيطون بالله تعالى كما قال لا تدركه الأبصار، وقال ولا يحيطون به علما. لكن في فرق ما بين الإحاطة وما بين الرؤية، زي ما احنا قلنا قبل كده، وانت ترى الله عز وجل في الآخرة لكن تحيط به، الإحاطة اللي هي الرؤية من جميع الجوانب، لكن تحيط به لا. وساعتها مثلنا برؤيتك للشمس، انت ترى الشمس ولا لا؟ تراها، لكن محيط بها لا. تمام، وهو ده المثل اللي النبي صلى الله عليه وسلم ضربه لما قال، لما سئل عن رؤية الله في الآخرة قال هل ترون القمر ليلة البدر، هل تضارون في رؤيته، أو هل تضامون في رؤيته؟ قالوا لا. قال فإنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر. تمام، فالرؤية غير الإحاطة، الله لا يحيط به أحد. أما الله تعالى فهو محيط بجميع خلقه، ولك أن تعلم ذلك حينما تسمع عن ابن عباس أنه قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في يد الله إلا كحلقة ملقاة في فلاة. حلقة يعني حتة حديدة كده ملقاة في أرض صحراء، ملقاة في فلاة. السماوات السبع والأرضين السبع وكل الكلام ده محيط الله عز وجل، يعني يكون في يده كحلقة في يد أحدنا أو كشيء في يد أحدنا. وكما جاء في الحديث اللي هو الحديث الشهير لما جاء اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد ألا ترى أن الله يأتي يوم القيامة ويضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والأشجار على إصبع وجميع مخلوقاتي على إصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك أنا الملك؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول هذا الحبر، ثم تلأ قول الله عز وجل والسماوات مطويات بيمينه تصديقا لكلامه. فالقادر على مثل هذا الفعل هو محيط بخلقه، فالخلق جميعا لا يمثل له، لا يمثل عنده شيء. طيب، ثم قال بعد ذلك قال هو محيط بكل شيء وفوقه. هي دي بقى اللي محتاجة ايه كلام كثير قوي، الفوقية والعلو لله عز وجل. بالنسبة للفوقية أو بالنسبة للعلو هو على ثلاث أنواع، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. فهو يعلو عباده بقهره، هو قاهر لهم وقادر عليهم وهو بذاته عال عن خلقه، تمام، وفوق خلقه، كما قال الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده، وقال تعالى يخافون ربهم من فوقهم. وفي الحديث الشهير عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمته غلبت غضبي، وفي رواية سبقت غضبي، عنده فوق العرش. طيب بالنسبة أخواننا لصفة العلو دي، ده ردا على الذين يقولون بالحلول والاتحاد. في بعض الفرق المنحرفة وإن كانوا مش موجودين في العصر ده كتير، بس برضو منهم موجودين اللي هم غلاة الصوفية وكده، موجودين برضو بس مش من عدمه، ولكن صاروا قلة وندرة. بعض الناس دي بتقول بالحلول والاتحاد. يعني ايه الحلول والاتحاد؟ يعني ان الله حل في جميع الاشياء واتحد بها. ولذلك كان اولهم ابن عربي اللي هو الصوفي، في ابن عربي الصوفي، في ابن عربي الملكي، ابن العربي الملكي اللي هو بالالف واللام، ابن العربي ده صاحب احكام كتاب احكام القران اللي هو نزل في 4 مجلدات. ده مالكي، راجل ملوش دعوه، ده راجل فقيه وعالم من علماء الامه. في ابن عربي الصوفي وفي الحلاج والناس دي، دول كانوا بيعتقدوا الكلام زي ما كان بيقول، كان بيشير على الجبه ويقول ما في الجبه الا الله، على جبه نفسه، ويقصد بذلك مش ان هو نفسه الله، لكن يقصد الحلول والايه، ان الله حل فيه وحل في جميع المخلوقات. وكان بيقول بعض ابيات شعر كده يبين بيها ان هو لما يجي يصلي محتار، هو بيصلي لمين؟ ما هو اصلا هو فيه الله وهو بيصلي لله. طب يعني مين اللي بيصلي ومين اللي بيتعبد، مين اللي بيعبد ومين اللي بيتعبد؟ كان بيقول ابيات مفادها ان هو محتار يعني. فأهل الحلول والاتحاد دول قالوا بقى إن الله عز وجل في كل مكان زي ما كان بيعلمونا في المدارس. عشان كده أهل العلم قديما بدأوا يبينوا المسألة دي بكل قوة، حتى أن كتب فيها الأسفار العظام، كتب فيها كتب كثيرة جدا زي أكثر زي كتاب العلو لإمام الذهبي، كتاب كامل يثبت فيه صفة العلو لله عز وجل. اختصر الشيخ الألباني في كتاب اسمه مختصر العلو، المختصر لوحده قرابة 300 صفحة، 300 صفحة ده المختصر، كل ده بيثبت صفة العلو. وكذلك ابن القيم لما تكلم في عدة مواضع من كتابه تكلم في المسألة دي كتير جدا، لأن المسألة كانت عند في وقتهم مشكلة، بتمثل مشكلة عندهم. بدأوا يتكلموا ويثبتوا صفة علو الله، فبيقولوا إيه؟ بيقولوا أن صفة العلو وأن الله فوق السماوات 7 فوق عرشه، الدليل على كده من القرآن ومن السنة، يعني من الأدلة النصية بالنص والعقل والفطرة، بدليل النص من القرآن والسنة ودليل العقل ودليل الفطرة، تمام؟ أقسمهم كده عشان احنا نتكلم كتير. طيب بالنسبة لدليل النص الأول، النص ده بدأوا يقسموه لأشياء كثيرة، يعني أو يعني عبارة عن نقاط كثيرة أو من طرق مختلفة. يعني أول طريق قال لك طريق التصريح بالفوقية مقرونا بأداة من، كما قال الله عز وجل يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم، وكما قال الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده، ده الوجه الأول. كذلك من وجه آخر التصريح بالعروج إليه والصعود إليه، صعود الأشياء إليه، هذا يقتضي أن الله عز وجل فين؟ في السماء، كما قال الله عز وجل تعرج الملائكة والروح إليه، وقال صلى الله عليه وسلم فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم عن الملائكة يعني، وكما قال الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، وكما قال بل رفعه الله إليه على عيسى، وقال إني متوفيك ورافعك إليه، كل دي الأشياء بتصعد إليه، إذن فالله عز وجل الفوق. كذلك من وجه آخر التصريح بالعلو المطلق الدل على جميع المراتب العلو، كما قال الله تعالى: وهو العلي العظيم، وقال: وهو العلي الكبير، وقال: إنه علي حكيم، إلى غير ذلك من الآيات. طيب، دي من ناحية، ناحية الصعود. كذلك من وجه آخر أن بعض الأشياء تنزل من عنده، ده يدل على برضو علو الله عز وجل، كما قال: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقال: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، وقال: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، إلى غير ذلك من الآيات. كذلك التصريح بأنه تعالى في السماء، كما قال: أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض. كذلك التصريح بالاستواء على العرش مقرونا بأداة على ثم استوى على العرش. كذلك من وجه آخر التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى، كقوله: إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يده يدعوه أن يردهما صفرا خائبتين. طيب، فأنت بترفع لنحية الله عز وجل في السماء. كذلك التصريح بنزوله كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، إن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. كذلك الإشارة إليه حسا إلى العلو، النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع الصحابة في أعظم المواقف، موقف الحج، فبعد ما خطب فيهم قال: أنتم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع إصبعه الكريم إلى السماء وقال: اللهم اشهد، اللهم اشهد. تمام. طيب، كذلك شهادته لمن قال، شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال إن الله عز وجل في السماء بالإيمان، زي ما جت الجارية اللي أراد سيدها أن يعتقها. تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ائتني بها. فلما جاء بها قال لها: أين الله؟ فقالت: في السماء. فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. يا عبد الله، عبد الله اهدى شوية. تمام. قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فعلق الإيمان على إيه؟ على هذا الاعتقاد أن الله تعالى في السماء. بل الأعظم من كل ده إن فرعون نفسه كان يعلم أن الله في السماء. يعني الناس اللي بتقول بالحلول الاتحاد دول، عقيدة فرعون في علو الله عز وجل أفضل منهم، كما قال: وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. تمام. وكذلك أخبار كثيرة جدا، منها تردد النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج بين موسى وبين الله، يصعد إلى الله وينزل إلى موسى، إلى غير ذلك. ده كله دعا أهل العلم أن يكفروا الذين يقولون بالحلول والاتحاد، وأن الأمر ده ما عندهمش فيه تصور، لأنهم مخالفين للنصوص الصريحة دي كلها. فما أنت تيجي تقول أنه مش في السماء، يبقى أنت إيه؟ تكفر بصريح القرآن والسنة. ولذلك روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفارق بسنده إلى أبي مطيع البلخي أنه سأل أبا حنيفة، وليه أبو حنيفة أخوانا جايبين أبو حنيفة بالذات عشان بعض الناس اتهم أبو حنيفة أنه يقول بهذه العقيدة بسبب بعض أتباعه الأحناف اللي وقعوا في نفس العقيدة، لكن أبو حنيفة ما قالش الكلام، بل كفر من يقول ذلك. قال سأل أبو حنيفة فقال له، أو عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، يعني بعبده بس مش عارفه في السماء ولا في الأرض. فقال أبو حنيفة: قد كفر. اللي يقول كده قد كفر، لأن الله يقول: الرحمن على العرش استوى، فأراد أن يكرر له الكلام. طب ماشي، أنت تقول له الرحمن على العرش استوى، طيب قال وعرشه فوق سبع سماوات، فقام ردد فبيقول له فإن قال إنه على العرش، يعني اعتقد اللي إيه الحاجة اللي هو الآية، قال إنه على العرش، اعتقد إنه على العرش، ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض. فقال له أبو حنيفة قد كفر، لأنه أنكر أنه في السماء، فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر. ده كلام أبو حنيفة. طيب ده لأنه خالف النصوص اللي احنا عديناها دي كلها وأكثر منها من القرآن والسنة، وبعض أهل العلم أخوانا وصل النصوص دي لأكثر من 1000 دليل على علو الله، أكثر من 1000 دليل. ابن القيم تقريبا وصلها أكثر من 1000 دليل بالفعل، يعني مش بيقول كده بس، لا 1 2 3. احنا النصوص اللي احنا بنقولها بنقول شيء رابط ما بين بعض النصوص، يعني ايه أشياء تصعد إليه. طب ما كل آية هي دليل، عبارة عن دليل منفصل، لكن كلهم يجتمعوا تحت النص ده اللي هو ايه، ان صعود الأشياء إليه، وكذلك نزول الأشياء من عندي زي نزول الملائكة ونزول الكتب وكده. طيب ده كله كان دليل النص من القرآن والسنة. في بقى دليل الفطرة وفي دليل العقلي. بالنسبة للدليل العقلي فهو الأمر يقتضي أن الله عز وجل في شيء من الاثنين، إما أنه هو في ناحية سفلى والعياذ بالله، أم في ناحية عليا، يا كده يا كده، يا إما في ناحية سفلى أو في ناحية عليا. والله عز وجل لو قلنا في ناحية سفلى فإحنا يجوز عليه النقص والتنقص منه، إذن فهو في الناحية العليا، ده من الناحية العقلية. أما من الناحية الفطرية فهو كل إنسان مفطور على إن الله عز وجل في السماء أصلا في الناحية العليا. أنت ترى من نفسك إن أردت أن تحدث وتكلم الله وتناجيه أن في شيء في قلبك بينزعك لناحية فوق، وهو ده اللي حير الإمام الجويني مع أنه كان إمام في الفقه إلا كان في العقيدة إيه، لأنه كان داخل سكة الفلسفة وكذا، ففي العقيدة كان عنده شيء من الانحراف، لكنه تاب قبل أن يموت. المهم فكان في موقف حصل ما بينه وما بين الهمزاني، أبو جعفر الهمزاني، ذكر الكلام ده الإمام محمد بن طاهر المقدسي، قال إن الشيخ أبا جعفر الهمزاني حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين، وهو يتكلم في نفي صفة العلو، كان ينفيها، ينفي صفة العلو، ويقول كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان. فقال الشيخ أبو جعفر، قال له أخبرنا يا أستاذ. طبعا دول بقى كانوا إيه، كان شخص لما يتقال له حاجة يعني تبين أنه مناقض للعقل ومناقض للفطرة يبتدي يقف مع نفسه ويراجع نفسه. الناس عندها إيه، ما عندهاش كبر، لكن الثاني النهاردة كتير اعتقد حاجة يجي يقولها، تيجي ترد عليه بالأدلة الواضحة النصعة تلاقيه برضه عمال إيه، يحيد عنك، يحيد ويهرب ويتكلم ويحاول يدور على أدلة على أشياء تانية وشبهات تانية تنصر قوله. يا ابني ما أنت خلاص جبنا الكلام الأصول ترجع عنه. فشوف بقى موقف الجويني، الشيخ أبو جعفر قال أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة، شيء ضروري كده في كل إنسان، عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرة، يعني ولا تحصل أي حاجة يلتفت لفوق على طول، فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ قال فلطم أبو المعالي على رأسه ونزل وأظنه قال وبكى وقال حيرني الهمزاني. الكلام ما فيش عليه رد. أيوة، هو أصلا لذلك هو تاب في أواخر حياته، مش من العقيدة دي بس، من كل ما كان يعتقد من الاعتقاد الباطل، وقال أنا تقريبا هي ما قلته أن يموت على عقائد نيسابور، يعني عقائد عجائز نيسابور، يعني زي النساء الست الكبيرة اللي ما تعرفش أي حاجة يبتعبد ربنا وخلاص. خلاص بعد العلم ده كله ما انا عارف حاجه في ناحيه العلم خالص. طيب بعدها قال ايه؟ قال ونقول في اعتقادنا ايضا يعني ان الله اتخذ ابراهيم خليلا وكلم موسى تكليما ايمانا وتصديقا وتسليما. ده برضو رد على الجهمية ان هما بيقولوا ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. هما جرأوا على انهم يقولوا كده بالفعل. طب ده انت بترد الآية يعني الله بيقول واتخذ الله ابراهيم خليلا وقال وكلم الله موسى تكليما. هو بيقول العكس. تمام؟ زي بالضبط الجعد ابن درهم. اول واحد قال الكلام ده واحد اسمه الجعد ابن درهم. الجعد ابن درهم ده لما قال الكلام ده كان في امير اسمه خالد ابن عبد الله القصري. خالد بن عبد الله القصري امير العراق والمشرق الوسط. خطب الناس هذا الامير كان جاب الجعد بن درهم كتفه في اصل المنبر وخطب الناس وقال ايها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فاني مضح بالجعد بن درهم انه زعم ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل وذبحه في أصل المنبر. ذبحه بالفعل. والكلام ده ما كانش من عنده بس ده كان مستفتي فيه أهل علم زمانه. وده ذبح واحد كان إيه؟ كان بينسب للإسلام. كان بينسب مش هقول مسلم ولكن كان ينسب للإسلام. مش واحد كافر ويذبحه. وحمده على ذلك أهل العلم قاطبة. خلاص يعني ما قالوش بقى الدبح ده شكله وحش بتاعه ازاي يعملوا كده لا ده حمدوا اهل العلم قاطبة. طيب اخذ بقى المذهب ده عنه مين وهو اللي نشره واشتهر باسمه واحد تاني اسمه الجهم بن صفوان. يعني اول واحد قال الكلام ده الجعد بن درهم. بعد كده اخذ وتلقفه عنه واحد اسمه الجهم بن صفوان أخذ وأظهره. هو كمان برضه أتى لواحد اسمه سلم بن أحوز أمير خراسان قتله وكمان بس قتله متأخر بعد ما كان نشر الفكر وانتشر باسمه. لذلك بتنسب الطائفة دي للتاني الشخص الثاني اللي هو الجهمية للجهم بن صفوان. طيب كل الكلام ده هم نفوها ليه؟ برضه من ناحية تشغيل العقل وتقديمه على النص. قال لك اتخذ الله إبراهيم خليلا. الخلة هي أعلى درجات المحبة والمحبة دي هي عبارة عن ميل القلب إلى المحبوب. فكيف يليق بالله عز وجل أن يميل قلبه هو بقى شغل إيه دماغه أس الله عز وجل بالبشر وعشان كده ضل. فهو بيقول الحب هو ميل القلب إلى المحبوب إلى محبوب مناسب. فكيف يميله الله عز وجل دي حاجة. تاني حاجة كيف يناسبه أحد من الخلق إن يحب إيه يحب إبراهيم. إبراهيم مخلوق والله خالق. طيب يقوم العقل ده ينقلك إن أنت تنقض النص من أصله ما ينفعش طبعا. وعشان كده بعد الجهم بن صفوان أخذ الكلام ده عنه بعد كده المعتزلة اللي هم عملوا بقى المذهب الباطل المشؤوم اللي اسمه تقديم العقل على النص. تمام؟ تقديم العقل على النص. عرفت الأصل بتاعهم منين؟ جاي من الجهم بن صفوان وجهم بن صفوان واخد الكلام ده منين؟ من الجعد بن درهم. لكن كل الكلام ده ينقض النصوص الصريحة كما جاء في الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فإحنا بنثبت الخلة والمحبة لله عز وجل ولكن على نفس الطريقة اللي إحنا بنثبت بها بقية الصفات. نثبتها نثبت أصل الصفة، أما الكيفية فلا نعلمها ولا نشبهه بخلقه في هذه الكيفية، لكن لابد أن نثبت أصل الصفة لأنه هو الذي أثبتها لنفسه وكذلك أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. في رواية إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فهم اللي حملهم بقى على كده إيه، على نفي الأمر ده، إن قال لك إزاي يحب شيء من العباد هو لا يماثله ولا ينسبه، ده بالنسبة للخلة. طب بالنسبة للكلام برضو ازاي يتكلم، لو تكلم هيكون شكل ازاي الخلق، اذا فهنكون شبهناه بالخلق. طيب نوصل ليه في الاخر ان لا ما بيتكلمش. وطبعا قلنا ساعتها ان كل الصفات احنا بنقول ان الصفات سؤال سهل جدا، انت بتثبت لله عز وجل الحياة ولا لا؟ الحياة مفيش حد هيقولك ما مش حي. ايوه بثبت الحياة. طيب وانت حي ولا ميت؟ ايوه حي. طيب ما انت كده شبهت الله بخلقي. يقول لك لا، هو الله لي حياة تليق به كرب وحياتي كحياة البشر. خلاص يا عم، كل بقى الصفات والأسماء على نفس الموضوع. اعتقد أهل السنة سهل خلاص والله، فوش أي حاجة. هتثبت برضو كل الصفات والأسماء التي تيجي في القرآن والسنة على نفس الوجه ده، تثبت أصل الصفة، أما بالنسبة للكيفية هتكلها إلى الله ما تعرفهاش. ثم قال بعد ذلك: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. طبعا دي عبارة مجملة لكنها يعني لو شرحت تاخد كتاب في شرحها لوحدها. ليه؟ لأن الإيمان تاخد كتب كمان، الإيمان بالملائكة والإيمان بالنبيين والإيمان بالكتب. تمام. فأول حاجة الإيمان بالملائكة عبارة عن أشياء. لكي تؤمن بالملائكة أولا تؤمن بوجودهم وأنهم مخلوقات من مخلوقات الله عز وجل، خلق من مخلوقات الله تعالى، لا كبنات الله كما يزعم بعض الناس، هم من مخلوقات الله عز وجل، لا يأكلون ولا يشربون، وأنهم مخلوقون من نور. ده بالنسبة للملائكة كما جاء في الحديث: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. مما وصف لكم اللي هو إيه؟ من طين يعني. طيب ده بالنسبة لخلقهم. أما بالنسبة لأعمالهم، بتؤمن بالأعمال اللي هي جت في القرآن والسنة، زي إن جبريل موكل بالوحي، إسرافيل موكل بنفخ الصور، ميكائيل موكل بالقطر، ملك الموت موكل بإيه؟ قبض الأرواح. ملك الموت ما اسموش عزرائيل. الرواية الحديث الواحد اللي جاء، حديث اللي اسمه حديث الصور اللي هو الطويل ده، اللي جاء اسمه عزرائيل فيه ده حديث ضعيف، اسمه ملك الموت. وكذلك بتؤمن ببعض أعمالهم زي منكر ونكير في القبر، وكمان بفتنة القبر، والملائكة الحافظين، وفي ملائكة سيارة تصير في تبحث عن مجالس الذكر والكلام ده، إلى غير ذلك مما جاء في القرآن والسنة. ده بالنسبة لأعمالهم. كذلك هم عدد ضخم جدا من الملائكة، كما جاء في بعض الروايات أن بيدخل البيت المعمور كل يوم عند الله عز وجل 70,000 ملك يطوفون حول البيت المعمور، ثم لا يدخلون لا يعودون إليه مرة أخرى. شوف بقى 70,000 كل يوم من يوم ما اتخلقت الخليقة لغاية ما شاء الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطت السماء وحق لها أن تطيط. الأطيط بالنسبة للغة العربية، شفت السرير لما يزيق تزييق بتاع السرير، فهو ده أطت السماء وحق لها أن تطيط. ما في السماء من شبر إلا وملك راكع أو ساجد أو يذكر الله تعالى. يعني كل شبر كده في السماء، فشوف بقى السماء قد ايه والسماوات قد ايه. ده بالنسبة لأعدادهم، إلى غير ذلك مما هو مفصل في كتب الاعتقاد من الإيمان بالملائكة. الإيمان بالنبيين نفس الأمر، أنت بتؤمن إيمان مجمل وإيمان مفصل. الإيمان المفصل ان انت تؤمن بال25 نبي المذكورين في القران اللي هم جاء ذكرهم في القران، وكذلك تؤمن بالانبياء اللي جم في السنه زياده على ال25، تؤمن بيهم ايمان مفصل كما جاءت القصص عنهم في القران، لان ده جالك في نص من القران او نص من النبي صلى الله عليه وسلم، وتؤمن ايمانا مجملا ببقيه الانبياء التي لم تقص علينا، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. التانيين اللي ما نعرفش عنهم حاجة بنؤمن إيمان إيه مجمل بيهم، إن كان في أنبياء ورسل نزلت من عند الله جل وعلا. وكذلك بنؤمن بالكتب اللي هي نزلت معاهم، برضو في إيمان مجمل وإيمان مفصل. الإيمان المفصل اللي هي الكتب المذكورة لنا في القرآن. القرآن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، التوراة نزلت على موسى عليه الصلاة والسلام، الإنجيل نزل على عيسى، الزبور نزل على داود، الصحف إبراهيم نزلت على سيدنا إبراهيم إلى غير ذلك. ده الإيمان المفصل. الإيمان المجمل تؤمن بقية الكتب التي نزلت من عند الله تعالى التي لم تعلم عنها شيء. قال والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. هؤلاء الأنبياء جميعا كانوا على الحق المبين، وأن أعدائهم كانوا على الباطل يقين. تمام، ده نقف النهاردة عند القدر دوت، لنخيركم بشيء من اثنين يعني. إن شاء الله بإذن يعني تعالى الجمعة القادمة لا اللي بعدها هروح بإذن الله عمره. ففي حاجة من اثنين انتم خيرين، اما ان احنا ناخد درس زي ما احنا ماشيين يعني يوم الحد الجاي ناخد درس وبعد كده نكمل بعد العمرة نمشي على مهلنا، ده دي حاجة، ولما نروح العمرة نعمل امتحان بقى حد يكلف الامتحان، دي ده اختيار. الاختيار الثاني ان احنا نخلص، نحاول نخلص الكتاب قبل ما نروح العمرة، يعني نعمل طبعا دي بقى على حسب احوال الناس، نعمل ثلاث ايام في الاسبوع يعني بدل ما الحد بس نعمل حد وحد مثلا وثلاث وخميس وحد وثلاث وخميس الاسبوع، ست محاضرات ونطول في المحاضره شويه نحاول نخلص بقيه الكتاب فترة، وربنا توفانا هناك يبقى ايه يبقى لينا حاجه خالصه يعني. حد ثلاث وخميس عايزين نخليهم اي ثلاث ايام في الاسبوع تانيين ماشي، مش شرط حد ثلاث وخميس يعني. المحاضرة ما بين المغرب والعشاء وما بين الأذان والإقامة ممكن نطول شوي.